سفر أستير الأصحاح الأول. وحدث في أيام أحشويروش، هو أحشويروش الذي ملك من الهند إلى كوش، على 127 كورة، أنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشويروش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر في السنة الثالثة من ملكه، عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده جيش فارس ومادي، وأمامه شرفاء البلدان ورؤساؤها، حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة 180 يوما. وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير إلى الصغير وليمة 7 أيام في دار جنة قصر الملك، بأنسجة بيضاء وخضراء وأسمنجونية، معلقة بحبال من بز وأرجوان، في حلقات من فضة، وأعمدة من رخام، وأسرة من ذهب وفضة، على مجزع من بهت ومرمر، ودر ورخام أسود، وكان السقاء من ذهب، والآنية مختلفة الأشكال، والخمر الملكي بكثرة حسب كرم الملك، وكان الشرب حسب الأمر. لم يكن غاصب، لأنه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيته أن يعمل حسب رضا كل واحد. ووشت الملكة عملت أيضا وليمة للنساء في بيت الملك الذي للملك أحشويروش. في اليوم السابع لما طاب قلب الملك بالخمر، قال لمهومان وبسة وحربونة وبغثة وأبغثة وزيثار وكركس الخصيان 7 الذين كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشويروش، أن يأتوا بوشت الملك إلى أمام الملك بتاج الملك ليري الشعوب والرؤساء جمالها، لأنها كانت حسنة المنظر. فأبت الملكة وشتي أن تأتي حسب أمر الملك عن يد الخصيان، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه. وقال الملك للحكماء العارفين بالأزمنة، لأنه هكذا كان أمر الملك نحو جميع العارفين بالسنة والقضاء، وكان المقربون إليه كرشنة وشيشار وأدماثة وترشيش ومرس ومرسنة وماموكان، 7 رؤساء فارس ومادي الذين يرون وجه الملك ويجلسون أولا في الملك حسب السنة ماذا يعمل بالملكة وشتي، لأنها لم تعمل كقول الملك أحشويروش عن يد الخصيان. فقال ماموكان أمام الملك والرؤساء، ليس إلى الملك وحده أذنبت وشتي الملك، بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشويروش، لأنه سوف يبلغ خبر الملك إلى جميع النساء حتى يحتقر أزواجهن في أعينهن. عندما يقال إن الملك أحشويروش أمر أن يؤتى بوشت الملكة إلى أمامه فلم تأتي، وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس ومادي اللواتي سمعنا خبر الملكة لجميع رؤساء الملك، ومثل ذلك احتقار وغضب. فإذا حسن عند الملك فليخرج أمر ملكي من عنده وليكتب في سنن فارس ومادي فلا يتغير، أن لا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشويروش، وليعطي الملك ملكها لمن هي أحسن منها. فيسمع أمر الملك الذي يخرجه في كل مملكته لأنها عظيمة، فتعطي جميع النساء الوقار لأزواجهن من الكبير إلى الصغير. فحسن الكلام في أعين الملك والرؤساء، وعمل الملك حسب قول مموكان، وأرسل كتبا إلى كل بلدان الملك، إلى كل بلاد حسب كتابتها، وإلى كل شعب حسب لسانه، ليكون كل رجل متسلطا في بيته ويتكلم بذلك بلسان شعبه.